بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم في رواية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي بيّن لنا لاري ليفينغستون شلون كان نظامه بسيط وواضح، لكن البساطة لا تعني السهولة. فرق كبير بين البساطة والسهولة، بارك الله فيكم. بس في شيء في الفصل الماضي، لاري ليفينغستون قال إنه ما قدر يبحر في يخته الخاص بسبب السوق. تقول ليش؟ خلونا نشوف ليش في هذا الفصل. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل 11. والحين خلوني أرجع لقصتي في أكتوبر 1907. شريت لي يخت وجهزت حالي للإبحار في المياه الجنوبية. ما تتصورون إش كثر أحب الصيد. هالمرة كنت ناوي أصيد لين أشبع، أشاخط في مياه البحر في يختي الخاص وأروح وين ما أبي وقت ما أبي. كل شيء كان جاهز، حققت أرباح دسمة في الأسهم، لكن في اللحظة الأخيرة تداولاتي في الذرة قيدتني. لازم أشرح لكم أن قبل الأزمة المالية اللي حققت من خلالها مليون دولار، كنت أتداول في بورصة شيكاغو للمحاصيل. كنت بايع 10 ملايين مكيال من القمح و10 ملايين مكيال من الذرة. درت سوق المحاصيل لفترة طويلة، وكنت لابس فروة الدب فيما يخص القمح والذرة مثل ما كنت لابسها في الأسهم. اثنين هم بلشوا بالنزول، لكن في الوقت اللي القمح كمل نزوله، أكبر مضاربي السوق وقتها، راح أسميه ستراتن، حط في راسه إنه يحتكر الذرة. بعد ما كيشت في الأسهم راجعت حساباتي، كان القمح مسجل لي ربح طيب، لكن في الذرة ستراتن رفع السعر بحيث صرت خسران في صفقتي بالذرة. أنا على يقين بأن محصول الذرة في البلد وافر والسعر في البورصة غير منطقي، قانون العرض والطلب واضح وشغال، لكن الطلب جاي بالدرجة الأولى من ستراتن والسوق ما في عروض قوية، لأن حركة السعر في الذرة من أساس كانت ممسوكة. أذكر أني كنت أدعي أن تتجمد الطرق المزدحمة حتى تفضى من البشر وتعطي مجال لمزارعي القمح أنهم يجيبون محصولهم للسوق. ماكو حظ للأسف. كنت متحمس لرحلة الصيد في يختي الخاص، لكن خسارتي في الذرة مسكتني. ما أقدر أهد السوق وأنا في هالحالة. طبعا ستراتن عنده إحصائيات حول صفقات البيع المكشوف على الذرة وبالأسماء، كان يدري أنه صايدني، وأنا عارف هالشي بقدر ما هو عارفه، بس كنت متأمل أني أقنع الطقس بأنه يتحرك ويساعدني. طالما أنه مو بيدي أغير الطقس ولا في أي معجزة جاية في الطريق، قررت أني أفكر بحل المشكلة بنفسي. قفلت صفقتي بالقمح بربح دسم، لكن المشكلة في الذرة معقدة شوي. لو كنت أقدر أغطي الصفقة على خسارة بالسعر الحالي، كنت فعلت بدون تردد مهما بلغ حجم خسارتي. كل ما حاولت أعيد شراء العقود اللي بعتها بيع مكشوف، ستراتن قاعد لي قاعدة يرفع السعر مع كل محاولة. كانت العملية أشبه بأني أنحر نفسي بالسكين. بقدر قوة أداء سعر الذرة، رغبتي بصيد الأسماك كانت أقوى. لازم أشوف لي حل، لازم أغلق الصفقة بشكل استراتيجي، لازم أحاول أني أعيد شراء 10 ملايين مكيال بدون ما أرفع السعر على نفسي. صدف أن في ذاك الوقت ستراتن كان شاري في الشوفان وكان سعره مرتفع. طبعا كنت متابع أخبار سوق المحاصيل وأعرف شو اللي قاعد يصير فيه، سواء من إشاعات أو من العلوم اللي انتو خابرينها، وعرفت أن حلف آرمر المعروف عنده مشكلة مع ستراتن. أكيد ستراتن ما راح يخليني أشتري الذرة إلا بالسعر اللي هو يحدده، لكن لما عرفت أن حلف آرمر عنده مشكلة مع ستراتن، فكرت أني أستغل هالمعلومة وأطلع من مشكلتي. الطريقة الوحيدة للخروج من هالورطة إني أخلي متداولي شيكاغو يبيعون لي الذرة اللي ستراتن مو راضي يبيع لي إياها. أول شيء حطيت أوامر شراء على الذرة بكمية مقدارها 500,000 مكيال، مع كل نزول في السعر بمقدار 8 سنت. بعدها أعطيت 4 أوامر بيع مكشوف على الشوفان ل4 وسطاء مختلفين، كل أمر بكمية مقدارها 50,000 مكيال. هالشي طبعا راح ينتج عنا نزول سريع في سعر الشوفان. أدري المتداولين في سوق المحاصيل شلون يفكرون، بمجرد ما يشوفون أوامر البيع اللي هلت على الشوفان راح يظنون أن حلف آرمر قاعد يقصف ستراتن، لما يشوفون قصف من هالنوع في الشوفان راح يظنون أكيد أن الهجوم القادم راح يكون في الذرة، وبالتالي راح يركبون الموجة ويبتدون يبيعون الذرة بيع مكشوف، لأن إذا فشل الاحتكار اللي حاصل في الذرة راح تكون نزلة قشرة من وجهة نظرهم. ملاحظاتي واستنتاجاتي اللي كنت مدونها حول الطريقة اللي يفكر فيها المتداولين في سوق المحاصيل كانت دقيقة جدا. أول ما شافوا النزول بسعر الشوفان فورا بلشوا بهجومهم على الذرة وباعوه بيع مكشوف بحماس. قدرت أني أسكر 6 ملايين مكيال خلال 10 دقائق، وبمجرد ما شفت أن عمليات البيع من قبلهم وقفت شريت 4 ملايين المتبقية بسعر السوق. أكيد هالشي خلى سعر الذرة يرتفع مرة ثانية، لكن محصلة هالعملية أني قدرت أغطي كامل صفقتي بسعر متوسط أعلى من السعر اللي كنت محصور عنده بمقدار 0.5 سنت فقط. 200,000 مكيال اللي بعتهم بيع مكشوف في الشوفان قدرت أغطيهم بخسارة مقدارها $3,000 فقط. كان طعم رخيص بصراحة، ولأني كنت ربحان ربح طيب بالقمح هالربح غطى معظم خسائري في الذرة، بحيث أصبحت النتيجة النهائية لمجمل تداولاتي في سوق المحاصيل خسارة مقدارها $25,000 فقط. بعدها الذرة ارتفع بمقدار 25 سنت للمكيال. ستراتن كان ماسكني من الإيد اللي توجعني بكل تأكيد. لو قررت أني أغلق صفقتي بالذرة بدون ما أفكر بالسعر ما كان ممكن أقدر خسائري المهولة. ما في إنسان يمضي حياته في امتهان مهنة معينة وما يطور من مهاراته في هالمهنة، مو مثل المبتدئ اللي توه جديد على اللعبة أو عرفها من ناحية نظرية فقط. هذا اللي يصنع الفرق بين المحترف والهاوي. طريقتك في النظر للأمور هي اللي تحقق لك الأرباح أو تكبدك الخسائر في مهنة المضاربة. الحشود لها نظرة الهواة في أسواق المال. غالبا ما يكون للأنانية أو الاعتداد بالنفس دور كبير في جعل نظرة المتداول الهاوي سطحية جدا، بينما المحترف يشغل نفسه بأن ينفذ الأمور بشكل صحيح وفقا لقواعد صحيحة. ما يشغل نفسه بأن يطلع فلوس، لأن إذا تصرف بشكل سليم الأرباح راح تجيه بشكل تلقائي. المتداول المحترف مثل لاعب البلياردو المحترف، ما يشغل نفسه بالضربة اللي قدامه وبس، لكنه يخطط للضربة هذه ويحسب عواقبها والنتيجة اللي راح تؤدي لها وشنو ممكن تفتح له ضربات أخرى. هالشيء مع الممارسة يصبح غريزة عند المتداول المحترف، جزء من طبيعته. أذكر أني سمعت قصة عن أديسون كامك توضح النقطة هذه بشكل جيد. من اللي سمعت عن هالرجال أظن أن كامك واحد من أكثر المتداولين مهارة واحتراف. الرجل ما كان يتداول بالبيع المكشوف بشكل مزمن مثل ما كانوا يقولون، لكنه كان يلبس فروة الدب في موسمها المناسب ويعرف يوظف المزاج العام للناس من خوف وأمل لصالحه. أصلا هو صاحب المقولة المشهورة اللي تقول لا تبيع الأسهم لما الأشجار تفرز رحيقها. كذلك الشياب اللي لحقوا عليه يقولون ان اكبر ارباحه حققها وهو على ظهر الثور، لذلك كان واضح ان الرجل ما يتداول وفقا لمزاجه وانما يلعب وفقا لظروف السوق. على كل، الرجل كان متداول شديد المهاره. مره من المرات بعد ارتفاع السوق بشكل مطول كامك طلع فروه الدب وجهزها. وجي ارثر جوزيف الصحفي الاقتصادي والروائي المعروف كان يدري بهالشيء، بس السوق كان ما زال يصعد بدافع من المضاربين اللي راكبين على ظهر الثور والتقارير الصحفية المتفائلة. جوزيف الصحفي كان عنده معلومة تهم كامك خصوصا في هالوضع. دخل عليه المكتب وقال سيد كامك، عندي صديق مقرب يشتغل في مكتب سانت بول وقال لي عن معلومة أظنها تهمك حيل. شنو هي المعلومة؟ جهزت فروة الدب عدل، غيرت مركزك في السوق. جوزيف كان يبي يتأكد من وضع كامك، إذا كامك ما كان مهتم بالمعلومة ما له داعي أن يضيع معلومة مهمة مثل هذه. رد عليه كامك إي نعم صحيح، شنو المعلومة الطيبة؟ اليوم مريت المكتب في سانت بول أثناء جولتي المعتادة اللي أسويها 3 مرات في الأسبوع عشان أجمع الأخبار، وصاحبي هناك قال لي أن الشايب قاعد يبيع، يقصد ويليام روكفيلر. فسألته: صحيح الكلام يا جيمي؟ فقال لي: نعم صحيح، قاعد يبيع 1500 سهم مع كل صعود بمقدار 3/8 في السعر. صار لي يومين أو ثلاثة قاعد أنقل أوامر للبورصة علشان تتنفذ، لذلك ما ضيعت وقت وجيتك على طول. كامك ما كان يثار بسهولة، كان متعود أن الناس ينقلون له الأخبار والإشاعات اللي في السوق بشكل يومي. رد عليه وقال: أنت متأكد أنك سمعت عدل يا جوزيف؟ متأكد إلا واثق. إيش قالوا لك؟ أنا أصمخ. واثق بصاحبك ها؟ أكيد، أعرفه من سنين طويلة، عمره ما كذب علي، مستحيل يسويها. أعرفه عدل أكثر من أي شخص آخر، والظاهر أني أعرفه أكثر ما أنت تعرفني من بعد هالعشرة الطويلة. متأكد منه ها؟ تالي قاعد يطالع بجوزيف وقال: ماشي، أنت أدرى. تالي نادى وسيطة دبليو بي ويلر. جوزيف توقع أنه يسمع منه أمر بيع مكشوف على الأقل بمقدار 50,000 سهم من سانت بول، لأن ويليام روكفيلر كان قاعد يصرف كميته، قاعد يستغل ارتفاع السوق. ما يهم إذا كانت الأسهم هذه أسهم استثمارية أو كان شاريها للمضاربة، المهم أن واحد من أباطرة الستاندرد أويل قاعد يطلع من سهم سانت بول. أي متداول عادي لما يسمع هالمعلومة ايش راح يسوي، خصوصا إذا كان عارف أن مصدرها ثقة؟ ما لا داعي تسألون. لكن كامك المتداول الملكع والخبير واللي كان مجهز فروة الدب قال حق الوسيط: بيلي، أبيك تروح وتشتري لي 1500 سهم من سانت بول مع كل صعود بمقدار 3/8. السهم وقتها كان بالتسعينات. هني قاطع جوزيف: قصدك تبيع عدل؟ جوزيف ما كان عليمي أو جاهل بالسوق، بس كان يفكر بالموضوع من وجهة نظر الصحفي، وطبعا بالصدفة من وجهة نظر المتداولين العاديين. إذا تسربت الأخبار أن الملاك الرئيسيين قاعدين يطلعون من السهم، السعر لازم ينهار، وما في أقوى من بيع ويليام روكفيلر كمالك رئيسي. جماعة الستاندرد أويل يطلعون من السهم وكامك يشتري؟ مستحيل. رد عليه كامك: لا، قصدي أشتري. مو مصدقني؟ لا مصدقك. موافق من معلومتي؟ إلا واثق. مو مجهز فروة الدب وبتبلش بيع مكشوف على السوق؟ صحيح. زين، لهالسبب قاعد أشتري. اسمع، أبيك تظل متواصل مع صاحبك في سانت بول وتبلغني مباشرة أول ما يوقف البيع. ماشي، قالها جوزيف وهو مو فاهم شنو اللي براس كامك. هو يدري أن الرجال مغير مركزه بخصوص السوق وجاهز لبيع الأسهم بيع مكشوف، هذا إذا ما بلش أصلا. هالشي خلاه محتار، ومع ذلك جوزيف التزم بالتعليمات وظل متواصل مع صاحبه، يكلمه مرتين في اليوم علشان يتأكد من الوضع. يوم من الأيام بلغ صاحبه أن الشايب وقف بيع، باع كل اللي عنده. جوزيف اشكره وراح ركض حق كامك. كامك سمع باهتمام وتالي قال حق وسيطه: بيلي، كم عندنا من سانت بول؟ قاعد يقلب بالدفاتر وقال له أنه يملك حوالي 60,000 سهم من سانت بول. وقتها كامك كان بايع بيع مكشوف بكميات ضخمة في عدة أسهم. فورا عطاه أمر ببيع 60,000 سهم في سانت بول وفوقهم كمية إضافية كبيع مكشوف. الرجال استخدم كميته هذه لكبس السعر في هالسهم القيادي. السهم من بعدها ما وقف نزول إلى أن وصل 44 دولار، وكامك ضرب ضربة العمر، لعبها صح. النقطة اللي حاب أوضحها هني أن المتداول المحترف يشوف أبعد من غيره من المتداولين. ما كان له داعي أنه يبني قراره على ردة فعل تجاه المعلومة اللي وصلته. الرجال شاف شيء أهم من أنه يربح فيها السهم بس، شاف أنه قدامه فرصة، مو بس عشان يبدأ عمليات كبس الأسعار في الوقت الصحيح، وإنما فرصة إضافية بأن يملك أداة كبس جبارة. معلومة بيع سهم سانت بول خلته يشوف أن عنده عرض وافر من أجود أنواع الذخيرة اللي راح تساعده في غزوته للسوق بعد ما يلبس فروة الدب. طيب، خلوني أرجع أكمل قصتي. بعد ما قفلت صفقاتي في القمح والذرة، أبحرت في يختي الخاص في مقابل شواطئ فلوريدا. كنت مستمتع بوقتي، الصيد كان على كيف كيفك، وما كنت شايل أي هم في الدنيا ولا أتطلع لذلك. يوم من الأيام نزلت للشاطئ والتقيت بكثير من أصحابي في الوول ستريت وغيره. الكل كان يتكلم عن واحد من أشهر المضاربين في أمريكا. التقارير الصادرة من نيويورك تقول أن بيرسي توماس خسر كل سنت يملكه. ما كان فلاس عادي، لكن كان الأمر يشبه معركة ووترلو لأشهر مضاربي القطن في العالم. لطالما احترمت هذا الرجل. أول مرة عرفته لما قريت في الصحف عن إفلاسه الأول بشركة شيلدن أند توماس، لما توماس حاول يحتكر القطن في وقتها. يقولون أن شيلدن ما كان يملك الرؤية ولا الشجاعة اللي كانت عند شريكه. تردده أفشل مشروعه لما كانوا على حافة النجاح. هالكلام على ذمة أقاويل الناس في الوول ستريت طبعا. عموما بدال لا يحققون ضربة العمر، تلقوا أكبر ضربة موجعة لهم، ما أذكر كم مليون. سكروا الشركة وتوماس راح يشتغل الحالة. كرس نفسه بشكل حصري للقطن، وما طول حتى رجع يوقف على حيلة مرة ثانية. دفع حق جميع دائنيه مع فوائد إضافية، رغم أنه مو ملزوم يدفع كونه أعلن إفلاسه رسميا. رجعتها هذه تذكرني بديكن أس بي وايت لما دفع حق الديانة مليون دولار في أرباحها من الأسهم خلال سنة واحدة. جرأة توماس ويا ذكائه أجبروني على احترامه. الكل في باوم بيتش كان يتكلم عن تفليسته الثانية في عقود مارس للقطن، وعادة تعرفون الناس لما يتكلمون شلون يبالغون، شوية بهارات هني وهناك وتالي شوية معالجة سينمائية للقصة. يا رجل كان في إشاعة عني تطورت لدرجة إن اللي طلع هالإشاعة ما عرف إنها إشاعته لما رجعت له في أقل من 24 ساعة. صارت قصة مختلفة عن اللي ألفها. سالفة خسارة بيرسي توماس الأخيرة حولت ذهني من الصيد إلى بورصة القطن، لذلك طلبت التقارير والأخبار الأخيرة حول هالسوق عشان أشوف الوضع. لما رجعت نيويورك انشغلت في دراسة القطن. الكل كان قاعد يبيع عقود يوليو للقطن ويكبس فيها، تعرفون الناس وتصرفاتها. أتصور أن الناس في تصرفاتها هذه تتأثر بالعدوى مثل المرض بالضبط. تلاقي المتداول يقدم على أفعال معينة لأن ببساطة الكل قاعد يقدم على نفس الفعل. يمكن هذا جزء من غريزة القطيع. على أي حال، أكثر تصرف في حكمة في نظر الناس هو بيع عقود يوليو للقطن. ما تقدر تقول أن البيع هذا كان بيع مستهتر، أصلاً أفضل وصف له أنه تصرف متحفظ جداً. كان واضح للناس كلها أن في اتجاه واحد للسعر في هالحالة، وبالتالي في فرصة ربح كبيرة في موجة النزول هذه من خلال البيع المكشوف. طبعاً هالشيء كان واضح بالنسبة لي، لكن اللي أثار استغرابي أن حجم عقود البيع المكشوف كان مهول، وما حد من المتداولين بلش يغطي صفقاته. كان حجم العقود المفتوحة أكبر من المعتاد. لما تعمقت بدراسة الوضع الصورة بدأت تتضح أكثر. الوضع العام ما كان يسمح للقطن أن يتراجع أكثر. تصرفت بسرعة وشريت 100,000 عقد من القطن. ما كان في أي مشكلة أني أحصل على كميتي، لأنها جتني من ناس كثيرة قاعدة تبيع بيع مكشوف. لو عرضت جائزة مقدارها مليون دولار مقابل أنهم يجيبون لي متداول واحد مو قاعد يبيع القطن بيع مكشوف، ما أتوقع أن في أحد راح يطالب بهالجائزة. هالكلام كان في نهاية مايو. ظليت أشتري والناس ظلوا يبيعون لي، إلى أن اكتشفت أني شريت كل العقود المتاحة تقريبا. إجمالي كميتي وصلت 120,000 عقد. بمجرد ما لميت هالكمية السعر وقف تراجعاته وبدأ يصعد. كان السوق كريم معي، لأن القطن كان يصعد من 40 إلى 50 نقطة في اليوم. بعد 10 أيام من بداية عملياتي في القطن السعر بلش يصعد. ما كنت أدري إذا ظل في عقود في السوق ولا لا، فكان من واجبي أني أعرف بنفسي، لذلك انتظرت لآخر 10 دقائق من الجلسة. كان من عادة المتداولين أنهم يبيعون في آخر الجلسة بيع مكشوف إذا كان السعر مرتفع، لذلك أرسلت 4 أوامر مختلفة وبوقت واحد لشراء القطن بسعر السوق. كل أمر فيهم حجمه 5,000 عقد. هالشي رفع السعر 30 نقطة إضافية. الجماعة اللي باعوا بيع مكشوف كانوا يحاولون يسنفرون بحياتهم قدر الإمكان، لذلك أقفل القطن يومها على أعلى مستوى له خلال الجلسة. كل اللي أذكره إني شريت هال20,000 عقد. اليوم اللي وراه كان يوم أحد، السوق مسكر، لكن في يوم الاثنين كان متوقع أن القطن في ليفربول يفتتح بارتفاع مقداره 20 نقطة علشان يوازي سعر القطن في سوقنا. بس بدال لا يحصل هالشي افتتح القطن في ليفربول على ارتفاع بمقدار أعلى ب50 نقطة. يعني الارتفاعات هناك تجاوزت الارتفاعات اللي عندنا بأكثر من الضعف. ما كان لي أي علاقة بالارتفاعات اللي صارت في ليفربول. هالشي يثبت أن استنتاجي كان صحيح، وإني بنيت مركزي وفقاً لخط الاتجاه قليل العوائق. وبنفس الوقت كنت مدرك أن كميتي ضخمة جداً وأن عملية تصريفها ما هي سهلة، لازم ألاقي لها شراي. السوق ممكن يرتفع باستمرار وبأداء قوي، ومع ذلك ما راح يستوعب إلا كمية محددة. طبعا الارتفاع الكبير في ليفربول خلى سوقنا يستخف ويرتفع بجنون. كل ما ارتفع السعر في عقود يوليو للقطن كل ما صار المعروض أقل. ما كنت راح أفرط بالعقود اللي عندي في هالمرحلة هذه. في يوم الاثنين ذاك كان اللي يملك عقود القطن طاير من الفرح، واللي بايع بيع مكشوف خسران خسائر مروعة. ما في أي علامة من علامات الخطر إلى الآن، ولا في أي إشارة لبدء عمليات بيع مكثفة، بس كان عندي 140 ألف عقد لازم ألاقي لها شراي. في صباح اليوم التالي يوم الثلاثاء كنت على وشك أني أدخل المبنى اللي فيه مكتبي. التقيت مع أحد الأصحاب عند المدخل، ابتسم لي وقال: ها؟ خوش قصة مكتوبة بجريدة The World. أي قصة؟ شنو؟ بتفهمني أنك ما قريتها؟ أنا ما أقرأ جريدة The World. شنو القصة؟ القصة عنك، أنت بطلها، يقولون أنك احتكرت عقود يوليو للقطن. لا ما شفته، وتركته ودخلت المبنى باتجاه مكتبي. ما أدري إذا صدقني ولا لا، أتوقع ظن أن تصرفي كان وقح لأني ما قلت له إذا هالأمر صحيح ولا لا. لما دخلت المكتب بعثت المندوب يجيب لي نسخة من جريدة The World، ولما حصلت عليها كانت القصة مكتوبة في الصفحة الأولى وبالخط العريض: لاري ليفينغستون يحتكر عقود يوليو للقطن. عرفت على الفور أن هالخبر راح يلعب لعب في السوق وراح يخلي العالم كلها تشتري. لو قعدت أخطط لوقت طويل حتى أصرف كميتي 140 ألف عقد ما كنت حصلت على خطة أفضل. مستحيل ألاقي فرصة أفضل من هذه. هالخبر الكل قاعد يقراه في طول وعرض البلاد، سواء في صحيفة The World أو في الصحف والتقارير الثانية اللي اقتبسوا القصة منهم. أخبار الصحيفة هذه يتم نقلها لأوروبا عبر الكابل، وهالشي كان واضح من أسعار القطن في ليفربول ذاك اليوم. أكيد كنت عارف السوق شلون راح يتصرف وشلون أنا راح أتصرف. بورصة القطن عندنا تفتح الساعة 10 الصبح، ما صارت الساعة 10:10 إلا وأنا مصرف كل كميتي. خليتهم يشفطون كامل 140 عقد اللي كانوا عندي، واتضح في النهاية أني بعت كميتي قرب أعلى سعر. المتداولين حققوا لي أمنيتي وصنعوا لي الطلب اللي كنت أدوره. كل اللي سويته أني شفت فرصة نزلت علي من السماء واستغليتها. بعد شتبوني أسوي؟ المشكلة اللي كانت تتطلب تفكيري يصدع الرأس تم حلها لي بالصدفة. لو الصحيفة ما انشرت الخبر في ذاك اليوم ما كان ممكن أعرف كيف كنت راح أصرف كميتي بدون لا أضحي بمعظم أرباحي. بيع 140 ألف عقد من عقود يوليو للقطن كانت حيلة فوق قدراتي، لكن صحيفة The World صنعت أموري. ليش The World انشرت هالخبر لا تسألني، ما أدري. أظن أن الصحفي اللي كتب هالخبر جت له معلومة من أحد أصدقائه في بورصة القطن وكتب الخبر ظناً بأنه حصل على سبق صحفي. ما قابلت ولا واحد من هالجريدة ولا أعرف أي أحد يشتغل فيها. أصلاً ما دريت عن الخبر إلا لما صاحبي قال لي في اليوم اللي نشر فيه. بدون هالخبر ما كنت راح أقدر أبيع بهالسهولة وبهالربح. هذه هي المشكلة لما تتداول بكميات كبيرة، ما راح تقدر تتسلل داخل وخارج البورصة مثل ما تقدر تسوي بكميات قليلة. ما ممكن تبيع وقت ما تبي أو وقت ما تظن أن من الحكمة أنك تبيع. لازم تطلع في الوقت اللي تقدر تطلع فيه، لما تشوف أن السوق قادر يستوعب كميتك. إذا فشلت باستيعاب هالأمر راح تخسر ملايين. ما لازم تتردد وإلا راح تضيع. ولا تقدر تدخل في مغامرات مثل رفع السعر إلى مستويات مبالغ فيها، لأنك إذا فعلت راح تقلص قدرة السعر على استيعاب أي كمية. وهني حاب أوضح لكم شيء، أن مسألة استغلال الفرص مو بهالبساطة. الرجال المفروض يفتح عينه طول الوقت بحيث لما الفرصة تمر عند الشباك يخطفها على طول. طبعا ما حد فكر أن اللي حصل معاي كان صدفة. في الوول ستريت أو أي مكان ثاني يعتبرون أن الصدفة اللي تحط كميات ضخمة من الأموال في جيبك أمر مشكوك بنزاهته. لما الصدفة تخسرك فلوس الناس ما راح تعتبرها صدفة، لكن راح يقولون هذا جزاك جراء غرورك واستهتارك. لكن لما هالصدفة تربحك فلوس راح يتهمونك بأبشع الاتهامات وراح يطعنون في نزاهتك. هالشي ما كان يعبر عن وجهة نظر الناس اللي باعوا بيع مكشوف وخسروا بس، لكن الناس الثانيين كانوا يظنون بنفس الظن. واحد من كبار المضاربين في القطن واللي لهم وزنهم في السوق شفته بعد هالسالفة بيوم أو يومين، قال لي: انت شيطان، عمري ما شفت حيلة بهالإتقان. لما عرفت حجم صفقتك بسوق القطن جاني فضول أعرف شلون راح تصرفها. أنت تدري أن السوق ما يتحمل أكثر من 50 أو 60 ألف عقد بدون لا يتراجع؟ ما طرى على بالي أبدا هالخدعة اللي سويتها، ما لي شغل في الموضوع، صدقني صدفة. ضحك وقال: شيطان شيطان، اترك عنك التواضع والبراءة. بعد هالحادثة الصحف أطلقوا علي لقب ملك القطن، بس مثل ما قلت لكم ما كنت أستحق هالتاج في الواقع. مستحيل أنك تقدر تشتري صحفي جريدة ذي وورد، حتى الواسطة ما تنفع وياهم، وهالشيء عطاني سمعة ما أستحقها حقيقة. لكن أنا ما حكيت لكم عن قصتي هذه علشان أبين لكم شلون الناس ممكن تحصل على سمعة ما يستحقونها، ولا علشان أبين لكم أهمية اقتناص فرص شبيهة لما تتداول بكميات ضخمة. القصد كله أني أعلمكم هالقصة وشلون صرت حديث المتداولين في السوق، لأن لولا هالسمعة ما كنت قابلت ذاك الرجل المدهش بيرسي توماس. انتهى هذا الفصل من الرواية. المهارة والخبرة، الخبرة والمهارة، شغلتين ما تقدر تكسبهم إلا بالممارسة. من غيرهم بعد توفيق الرحمن لا تكلمني عن النجاح في أسواق المال. العلم نور صحيح، لكن الحالة ما يكفي. أتوقع كثير منكم مقتنع بهالشيء، لكن حطوا في بالكم أن في فرق شاسع ما بين القناعة وما بين الإدراك الواعي. أيضا لا تنسون أن تجربة كل متداول تعتبر حالة خاصة فيه. نعم في معايير عامة تنطبق على الكل، لكن الأمور الخاصة هذه ما تقدر تعممها على الكل. المهم أنكم تستفيدون من العبر والدروس في هالرواية بشكل عام، وحاولوا تقرون ما بين السطور وتقيسون هالأمثلة على وضعكم كمتداولين. مستحيل أقدر أعطيكم كتالوج يخص حالة كل واحد فيكم، وفي خطوات مرقمة 1 2 3 إلى آخره شنو تسوي بالضبط. يعني واجبك الشخصي أنك تفرق ما بين المعيار العام في كل قصة أو مثال وما بين المعيار الخاص. وحتى المعايير الخاصة تقدر تستفيد منها وإن لم تنطبق على وضعك، بأنك تشوف أثرها عليك. كلامي كأنه ألغاز صح؟ ماشي، أوضح لكم بمثال. شفت شلون لاري ليفينغستون توهق بكميته بالقطن؟ هالمشكلة ما أظن أغلبكم يعاني منها، لكن ممكن تستفيد من القصة هذه لما تدخل في سهم ما، ومن خلال مراقبة السهم تلاقي إن في واحد راهي معاك في السهم قد يعاني من نفس المشكلة اللي عانى منها لاري ليفينغستون. هني واجبك أنت أنك تقيم متى يقدر يطلع هالرجال، لأن بكل تأكيد إذا حب يطلع من السهم راح يسبب لك مشكلة في السعر، خصوصا إذا أنت مضارب تستهدف فترات زمنية قصيرة. إن شاء الله أكون قدرت أوصل هالفكرة، واللي وصلت له الفكرة وحاب يضيف يشاركنا في هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر. ألقاكم بإذن الله تعالى في الفصل القادم، والحمد لله رب العالمين.